السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رابع احتمال حقيقي لليلة القدر، ليلة 23، ليلة فردية، ليلة وترية في مصرنا الحبيبة وفي بعض البلدان الإسلامية. هنرفع شعار في الليلة دي: اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. شعارنا في الليلة دي ودعائنا في الليلة دي وقلوبنا في الليلة دي معلقة بالمسجد الأقصى، باكية على حال المسلمين، متضرعة لربنا لرفع البلاء والغمة عن أهلنا المستضعفين وعن بلادنا أجمعين. مهم أوي أوي أوي أوي في الليالي دي الواحد ما ينساش أمته وما ينساش بلده. إذا ما كناش هندعي لمصر وفي الليالي دي، ولو حد حاضر من سوريا، من لو مش هتدعي لسوريا، لو مش هتدعي حضرتك للسودان، لو مش هتدعي لفلسطين، لو مش هتدعي لبلدك في هذه الليالي، وتدعي للأمة، وهذا بالأولى لأن انتمائنا للأمة، هندعي إمتى؟ كتير كتير مننا مع زحمة الحياة وكتر المشاكل بينسى أمته، بينسى أنه فرد من أمة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، بينسى الآلام اللاجئين، وبينسى اللي في الأسر المأسورين والمسجونين والمظلومين. إزاي تنسى؟ إزاي الدعاء يقبل لو ما كانش فيه الحاح لنصرة الإسلام؟ إحنا أفراد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا مسؤولية يا جماعة، علينا مسؤولية تجاه الأمة. هنسأل أمام الله، حتى الدعاء مش بنجتهد فيه، مش للدرجات دي، ده احنا لازم ندعي ولازم نبكي ولازم نجاهد ولازم ننفق ولازم نتبرع ولازم نربي أجيال ولازم نعمل خطة قوية لنصرة الأمة، ومش بالدعاء وبس يا جماعة. أنا بركز في هذه الليلة على الدعاء، ولكن مع القرارات الحاسمة، لأن كلمة لا نملك لهم إلا الدعاء، الكلمة دي جابتنا ورا، والكلمة دي خطيرة جدا، إن يكون يقتصر في المسؤولية في رقبتنا على الدعاء وبس. مين قال لا نملك إلا الدعاء؟ مين قال الكلمة دي؟ الدعاء سلاح قوي، وهو أول نقطة لا خلاف في ذلك. طب إزاي ما نملكش تربية الأجيال؟ مش ابنك هو اللي هيطلع يحرر الأقصى؟ مش بنتك هي اللي هتبقى داعية إلى الله؟ مش أعدائنا اليهود والصهاينة والأعداء بيحاولوا يضربوا أولادنا في مقتل ويغيبوهم عن الوعي ويهمشوهم؟ لأن أي أمة بتقوم على دين الشباب والبنات والأجيال الصاعدة، فهم بيحاولوا يضربوا أولادنا في مقتل بالتيك توك وبالأغاني وبالمعاصي وبالقدوات الباطلة وبالأبطال الوهميين، وإحنا وأولادنا فريسة. يبقى أنا لا، أنا هقدم للأمة في الليالي دي بطل وبطلة، هفوق من سباتي وربي ابني على طاعة ربنا، ودخل بنتي مدرسة شرعية، وخلني هدف ابني يبقى خليفة محمد الفاتح، وهدف بنتي تبقى ليلى أم عمر بن عبد العزيز. دي حاجة بنقدمها للأمة، بنقدم أولادنا يا جماعة، بنقدم أولادنا. إني نذرت لك ما في بطني محررا، ده شعار كل أم وكل بنت متزوجة وكل واحدة حامل، إن هي في بطنها في حد هيحرر الأقصى. فلا، احنا محتاجين في الليالي دي مع الدعاء ناخد قرارات حاسمة، نملك تربية الأجيال وصناعة الأبطال، نملك الجهاد بالمال، نملك ننفق مالنا ونقدم مالنا لنصرة إخواننا ونصرة أهلنا ورفع الكرب عن المستضعفين واللاجئين، ونصرة الأبطال والمجاهدين وأهل الدعوة بالمال. بالمال يا جماعة نملك، في الليلة دي وفي الليالي دي ندعو ربنا ونقدم أموالنا نصرة لديننا ونصرة لإخواننا ونصرة لأهلنا. في الليلة دي لازم نقف وقفة مع التوحيد ومع الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن من ضمن أسباب النصرة الإيمان، لازم أملأ قلبي بالإيمان، لازم أتعلم عقيدة، لازم أهتم بلا إله إلا الله، لازم أعرف ربنا كويس. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة الأمور كلها مفتحة على بعضيها. لسه امبارح بنتكلم عن التوحيد ومعرفة ربنا، سبب قوي من أسباب النصر عشان ننصر أهلنا ونرجع الأقصى ونعز الإسلام، لازم قلبنا يكون مليان بلا إله إلا الله. هنرجع للعلم الشرعي تاني، ونرجع للمدارس الإيمانية والدينية تاني. مهم قوي في الليلة دي مش مجرد أدعي وبس، أدعي وأخد قرار حاسم بأن أنا أتعلم عقيدة، وأن زوجتي تلتحق بمعهد علوم شرعية للنساء تتعلم فيه عقيدة وتعرف يعني إيه لا إله إلا الله. لا قوي إلا الله، ولا رزاق إلا الله، ولا شافي إلا الله، ولا نصير إلا الله، ولا هادي إلا الله، ولا وكيل إلا الله. لازم نحقق التوحيد، كلمة التوحيد كلمة السر في النصرة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة نوحد صف المسلمين. مهم جدا في الليالي دي وفي الليلة المباركة دي نستحضر المعاني دي وناخد قرارات حاسمة ونلح على ربنا في الدعاء، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرفع الغمة ويستجيب الدعاء ويرجع الأقصى ويفك الأسر ويهزم ويقضي على أعداء الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.